يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بأدبه. صلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا على آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإلهام ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الصوم في أحكام الخيار. أحكام الخيار وهو قسمان، خيار تروي لا تروي، يعني مثلا يشري عليك حاجة أرض وإلا سكنان والله كذا، قال يعني نشري عليك مستحقة لمهلة نفكر فيها ونتواصل ونشوف يخرج عليها ولا يخرج عليها. هذا هو الخيار، خيار تروي يسمونه التبصر، حتى يتبين الإنسان يفكر ويشوف يخرج عليه الشيء هذا ولا ما يخرج عليه. هو يسمى هذا خيار فيه الجهل وفيه الغرض، ولكن الشارع أشهسه بحاجة الناس إليه. الناس لابد أي حاجة كبيرة يشريها لابد أي خلم فيها ويفكر وكذا. خيار تأمل ونظر للدائعين أو لغيرهما، وكاين خيار آخر خيار ناقصة. خيار ناقصة إذا يعني صاب فيها العيب هذاك ما يحتاج لها، يقولوا هاي خيار صعيدك شوي جيت فيها عيب غير ذلك. خيار ناقصة وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع كفيها عيب من عيب أو استحقاق، والله كان السلعة ما يجليه وباحة هذا استحقت لابد يرجعها يرجعها مولاها، ويسمى هذا ناقصة يسمى الحكمي، لأن الشارع يحكم فيه بالرد لأنه جرى إليه الحكم. وأشار الأول بقوله إنما الخيار بشرطين، يعني لا يثبت إلا بالشرط أي لا بالمجلس. الخيار هذا لا يثبت إلا بالشرط. قال نشري عليك هذه الحاجة ولكن بشرط، خلينا نخير ونشوف ونتأمل أيام، هذا هو خيار الشرط. لا بالمجلس، لا بالمجلس، يعني الخيار ما يكونش بالمجلس. وإن ورد فيه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار بكل واحد منهما على صاحبه الخيار إلا أن يتفرقا إلا خيار المجلس. هذا واحد خيار المجلس، يعني أول حديث ورد الخيار ظاهر باللي كاين خيار في المجلس. شنو يفعل في المجلس؟ مثلا نبيع لك حاجة مات الحاجة هذيك ما يروح ما تروحش ليك حتى نفترقوا من المجلس، فأنا قاعدين هنا وبعت لك حاجة كما هذه، الخيار يبقى محلول مفتوح ما دامك هنا نقدر نرجع ليك والله ترجع لي. هذا هو خيار المجلس. ها؟ أي على عند الشافعية ولا الحنفية؟ ما عندهمش، عند الشافعية وعند بعض المالكية. مالكية يعني كما ابن حبيب يقول بخيار المجلس. خيار المجلس هنا قال إلا بشرط لا بالمجلس. هذا الحديث وارد في الموطأ ذكره الإمام مالك، ولكن الإمام مالك ما عملش به واستدل قال اعتذر، قال لأنه لأن هذا ليس عليه أمر، ليس عليه أمر يعني معلوم ليس عليه هذا الخيار المجلس. يعني لا مش باين قداه، ساعة والله ساعتين والله ثلاثة والله باهي باهي يصح البيع. ولو كان مثلا يتبايعوا في دار كيما هكا ويقعدوا نهار والله زوجهم هنا يبقى مفتوح تعلق. لو كان مثلا يتبايعوا في حبس والحبس هذا يقعد عام يبقى مفتوح. لا لو كان يتبايعوا مثلا في سفينة السفينة هذه في السفينة ما عرفت هذا. لهذا قال لك الإمام ليس عليه ليس عليه عبرها. هلا في المدينة المدينة المنورة كانوا يتبايعوا ويشتروا في زمن الرسول وفي وبعد الرسول يعني الصحابة كانوا يبيعوا بالمثل يعني بالتفرق تفرق بالتفرق بالأقوال كما الآن الشيخ يقول الله يربح الله يربح في بعض الكاذي ماشي عليها يعني التفرق. والعلماء يعني أولوا الحديث هذا أولوه كما يقول الحديث أي ما لم يتفرق بالأقوال بالأقوال. والأقوال هذه قال لك موجودة يعني في الشرع في اللغة العربية وحتى في الشرع. مثلا الآية تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقنا بالأقوال ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا هل تفرق وإن يتفرق يغني الله كل نسعته. وفي الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة أو 81 فرقة يعني التفرق هنا يعني المراد به بالأقوال ما هو شيء بالنفس يعني هذا وارد حتى في الله هذا من جهان أول يعني الحديث أولوه التفرق بالأقوال ما لم يتفرق يعني لا يثبت إلا بالشرط لا بالمجلس. وحتى حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه أصحابه عمر وابن عمر وجماعة وكان ابن عمر هذا راكب فوق بكر يعني من النوق بكر هو يعني الصغير هو صغير وكنا راكب فوقه وكان يسبق القوم به الخفيف صغير وكان عمر بن الخطاب يردوا يردوا للوراء فإذا به فوتهم يردوا وهكذا تقل الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر بعني هذا البكر هذا قالوا بعني هذا البكر قالوا هو لك يا رسول الله قالوا بعني يعني شيء بقي تعطيه قالوا بعني قالوا بعني قالوا هو لك يا ابن عمر تصنع به ما تشاء تصنع به ما شئت ثم ثم يعني لو كان كان بيع التفرق بالأدان هاي وقال لك الناس يعني مجمعون على أن الإنسان لو كان يشري مثلا خبزة كسر وراها بدأ يأكل فيها هكذا ومزال يعني ما خلصوش والله مزال ما افتقوش لو كان يبدأ يأكل لو كانوا بالبزنس ما يجوزلوش يأكل هزو حتى يتفرقوا ده يبدأ يأكل خلص مزال ما انتقلش ليه الله أيوة. وهذا قال لك مجمعون عالية على أنه جائز يا مهما شرى هذيك الحاجة يجوزلو يأكل والله يهيبها كما هب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه كلام طويل في هذا الموضوع. قال التفرق يكون هنا بالأقوال لا بالمجلس. وفي هذه وقال عبد الحميد الصائغ من المالكية وابن حبيب ابن حبيب يقول بالتفرق يعني بالمجلس في الأذان. عبد الحميد الصائغ هذا قال خالف الإمام مالك وتبع الإمام مالك هو تونسي في القرن الخامس هو والصيوري خالف الحديث هذا حتى أحلف عبد الحميد الصايغ أحلف لا يفتي، أحلف بالمشي إلى مكة لا يفتي بهذا الليلة. بهذا المسألة فيها قال ما بفتيش فيها أنا. يعني خالف الإمام مالك وخالفوا كذلك في الشعير والقمح. أي يقول بالشعير والقمح الإمام مالك يقول هما جنس واحد، وهذا عبد الحميد الصايغ يقول لك الشعير جنس والقمح جنس وضخم، يجوز فيه التفاضل يدا بيد. يعني مسألة أخرى كذلك التدمية البيضاء، يسموها التدمية البيضاء، هذه في القسامة في باب الجراح. هذو ثلاثة قسم عبد الحميد الصايغ لا يفتي بهم، وإذا افتي بهم رأى عليهم مشي إلى مكة. لا قال ويسمى الحكم لأنه جرى إليه الحكم، وأشار الأول بقوله إنما الخيار بشرطه، أو قلنا الخيار على قسمين، خيار تروي وخيار نقص. هذا بالأول الخيار بشرط، أي لا يثبت إلا بشرط إذا كان شرط عليه، أو قال هذه الحجة نسيها لكن شرط حتى نتروى وحتى نشوف، أي لا بالمجلس، فإنه ليس معمولا به عندنا، ليس معمولا به عندنا، لأن عمل أهل المدينة على خلافه، وعمل أهل المدينة يعني يدرك عليهم الحاجة هذه، هم يبيعوا ويشترى وكذا، وما كانش اللي قال خيار المجلس والله واحدة رجع على صاحبه ولا بيع خلاص. يعني هذا عمل أهل المدينة يساوي الحديث التواتر، حديث المتواتر. ولهذا الإمام مالك ما عملش عمل بالحديث المتواتر، وهو عمل أهل المدينة لأنهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وشافوه وكذا، وكانوا الصحابة يتعاملوا به وكذا. وإن ورد به الحديث الصحيح والحديث المتواتر نقدموه على الحديث الأحد، لأن أحاديث الأحد ما يسويش الحديث المتواتر. ولما كانت مدة الخيار تختلف بخلاف المبيع بيناها بقوله ومدته كشهر، أي شهر وستة أيام في دار، إذا باع دار يعني شريع لك الدار هذه، ولكن خليني حتى نفكر وشوف، شوف الجدران نتاعها، شوف هكذا، شوف الجدران نتاعها، شوف نفكر. هذا يجوز في الدار شهر، حتى شهر وستة أيام. ومثلها بقية أنواع العقار في الأرض وفي الدار، الأمور اللي هي تساوي. ولا يسكن إذا كان شرع لها الدار هذيك بالخيار، يروحش المشتري يشري بها يسكن بها، ها سيدي حتى ما العرب لا تثبت ولا تثبت. ولا يسكن، أي لا يجوز أن يسكن بأهله كثيرا في مدته، سواء كان بشرط أم لا، لاختيار حالها أم لاختبار حالها، يختبرها يشوف هذا اللي يحاول اختبار حالها أم لا. ويفسد بالبيع باشتراطه، ويفسد بالبيع باشتراطه، هذا باشتراط السفنة، قال أنا أريد أشتريها عليك بالخيار ولكن راح نسكن، يفسد ما يشربش السفنة. ولا يسكن، لا يجوز أن يسكن بأهله كثيرا، هذا إذا كان بلا أجر، وإلا جزاء، إذا كان بالأجر لا يجوز، بالأجر خليه ويخير ورسكنها بالأجرة. أيوة. وإن جزى بالأربعة فهذه ثمانية، فإن سكن يسيرا لغير اختيارها جاز بشرط وبغيره، إن كان بأجرة إذا كان بأجرة وإلا فلا به، ويفسد البيع في صورة الشرط، ولاختيارها جاز في الأربع، فهذه ثمانية أيضا، في الممنوع ست، الفاسد منها ثلاث. قال رحمه الله وكجمعة في رقيقة واستخدمه. وكجمعة في رقيق وأدخلت الكيل 3 أيام فالجملة 10 واستخدمه. اشترى هذا كل الرقيق بالخيار، يقدر المشتري يخدمه فيشوفه هذا مش هذا استخدمه، جاز استخدامه بما يحصل به اختيار حاله، وهو ثاني يأكل ويشرب فقط إن كان من رقيق الخدمة. وأن يكون يسيرة، أن تكون يسيرة لا ثمن لها، فإن كان لا اختيار اختبار حاله أو كثيرا لما تجد فيرجع الاستخدام لسكن الطعام. قال وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها. قال وكذا لبس الثوب وركوب الدابة واستعمالها تجري فيه السد 10 أسوار المتقضي فقدس ولا يسكن قوله واستخدمه يوهم خلاف الله. يعني إذا كان يستخدم دابة لما يركب فيها ويسير ويشوفها تمشي وكثلاثة في دابة ليس شأنها الركوب، كما البقرة ولا الناشة والذهب 3 أيام برك يخير يشري ولا يشري، أو لم يشترط خيارها لو بل لقوتها وأكلها وغذائها ورخصها مثلا. فإن اشترط الركوب في البلد فيوم إذا كانت من أهل الركوب، كما أشار له بقوله وكيوم لركوبها لشرطه فقط. فإن اشترطه وغيره فثلاثة وليس قصده بدون شرطه كشرطه على الرجل. وأما إن اشترط اختيارها في الركوب خارج البلد فأشار له بقوله قال ولا بأس بشرط البريد أشهب البريد، وقال أشهب البريدين وفي كونه خلافا إذا كفر أصفر أقوال الله ذا وشرط ولا بأس بشرط شرط سير البريد يسير بها البريد والبريد نحو 20 كيلو مثلا بشرط سير البريد ونحوه عند ابن القاسم. قال أشهب البريدين وفي كونه أي قول أشهب خلافا لقول ابن القاسم. البريد عنده ذهابا وإيابا، والبريدان عند أشهب كذلك، أو البريد ذهابا مثله إيابا، والبريدان كذلك، أو وفاقا في البريد عند ابن القاسم ذهابا، والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا فرده. قال وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت. وكثلاثة في ثوب شرع عليه ثوب الشابة ولا طبنا رسول الله خلط ثياب يجيش شعر هذا ثوب وعرض ومثلي والله قمح والله شعير والله اختيار ثياب الأيمة الخلال يقولون الخيار ولكن الملك ولكن بحسب الله الدار لمدان ما عندي ولا وقت طويل وهكذا. والثوب عنده وقت وصح الخيار وجاز بعد عقد بت أي يصح فيما وقع فيه البيع على البت تبيع وشراء على البت ثم بعد له خيار يجوز لك يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه أو كل منهما الخيار منهما للآخر الخيار. هنا في كم في خيار ها ما يدفعش إذا دفع يعتبر هذا الثمن بين السلفية والثمانية، يتردد بين السلفية والثمانية وهذا ما يجوز. عرفنا الله هل إن نقد تأويلان وضمنه حينئذ المشتري هذا، وهل محل صحة الصحة والجواز إن نقد المشتري ثمن للبيع وعليه الأكثر وهو المعتمد. فكان الأولى الاقتصار عليه أنه إذا لم ينقد فقد فسخ البيع، فسخ البائع ما له بذمة المشتري في معين يتأخير قبضه إن كان الخيار البيع، فإن كان الممتاع في المنع لمظنة التأخير لاحتمال تجار المشتري والبيع للبايع أو الصحة والجواز مطلقا تأويلان على كل حال نقد على ما يجوز. وضمنه حينئذ، حينئذ أي حين جعل جعل الخيار بعد البت، بعد البت هذه راح، إذا كان جعل الخيار المشتري لأنه صار بيعا ويضمن المشتري يضمن، لأنه صار بائعا ربما ما يثبتش ويرجع له، صار بائعا ولو جعل البايع، ولو جعل البايع والخيار له، ولو كان جعل البايع والخيار له يضمن المشتري. على وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته. وفسد الخيار إن وقع بشرط مشاورة، قال برأي نشري عليك الدار هذه بصح نشاور فلان، وإذا اللي قالها فلان هذا يفسد، هذا من عرف فلان اللي يقبل ولا يقبل شو ولا. وفسد الخيار إن وقع بشرط مشاورة شخص بعيد، فهو شهر فهو البركان والله في كتاب بعيد، فهو الذي لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار، ربما يطول ما يجيش حتى يفوت المدة على الخيار ما يجيش. إذا كان هذا فلان يعني نشري بالصحيح قبل فلان هذا ما يجيش، أو بشرط مدة زائدة، هو مثلا الخيار في الدار لا على شهر من على شهر، هو شرطه قالوا الخيار على شهر، هذا لا يجوز بشرط مشاورة أو مدة زائدة على مدة بكثير أو مدة مجهولة. الخيار رأينا نشتغل عليك هذه وما داروش الأجل، هذا ما يجوزش كإلى أن تطير السماء أو يقدم زيد ووقت قدومه لا يعلمه، ويستمر الفساد الثلاثة ولو أسقط الشرط. على أو غيبة على ما لا يعرف بعينه أو بشرط غيبة من بائع، البائع يغيب مدة، قل المشتري زمن الخيار على ما أي مبيع لا يعرف بعينه، هو رداء له هذاك الشيء ولكن يغيب يعني يديه ما نعرف وش يخدم به، ما نعرف كيف يتبع به، ما نعرف، هذا ما يجوزش، هذا الشيء اللي يكون غايب ويكون ما يجوزش فيه. أو بشرط غيبة من بائع أو مشتري زمان الخيار على ما أي مبيع لا يعرف بعينه ولو قال على مثلي، كان أقصى وأعصى، لأن من غير المثلي ما لا يعرف بعينه، مع أن شرط الغيبة عليه جائز ومحل المنع والفساد في النذري ما لم يطبع عليه، إذا كان يطبع عليه حول السماء ما يستعملوش، يستعملوش على الدين لكل هذا الخيار، ما لم يطبع عليه أو يكون ثمرا في أصوله أهباء ثمر في أصوله حتى ويغيب عليه ما ليش يكره ما يتغير ويزيد ينقص، وإلا لم يفسد ولا يمنع واعترض عن المصنف ذلك الفاسد بالشرط مع عدم الطبع بأن نص اللحم ينلع فقط، وأنه إن وقع مضى ولم يفسخ وقبله ابن عرفة. وعلة المنع التردد بين السلفية والثمانية، هذا هو هذا الحاجة اللي فيها بها الخيار، ما تعرف إذا كان غاب عليه وده ربما يرجعوا أو قبل يرجعوها ويتبع به، هم يجوزوش عدة البائع بقدر أن يشترك أنه التزم شراء المثلي وأخفاه في نفسه، وحين شرط البائع الغيبة عليه أسلفه له فيكون بائعا إن لم يرده وسلفا إن رده. قال لبس ثوب ورد أجرته أو شرط لبس ثوب، هذا الشرع ولا هذا البرضص ولا أين نلبسها من مدة الخيار، أيش بدش تصرفش عليه وما تمسوش هو خير، إن لم يكن لقياسه عليه، قياس قياس وشوف، وإذا أخو شيخ البيع رد أجرته إذا لبسوا أيامه ولا لبسوا، يعني يرد الشيء ويرد حق اللبس الذي لبسوا أيام، رد أجرته لأن اللبس كثير ينقص من الثوب هذا كله، ينقص هذا طبعا ينقص، ينقص لأن الغلة في بها الخيار للبايع. قال رحمه الله: ويلزم من قضائه ورد في كالغلة، لأن العلة في بها الخيار، لا الخيار تكون للبايع ما تكونش المشتري، خلاف غير الخيار. ويلزم المبيع بالخيار بل هو بيده منهما، كان إنهما كان صاحب الخيار أو غيره بانقضائه، تبقوا على مثلا على شهر وقت من الشهر اللي ليه الخيار راه لازم البيع، لكن خيرت باللي شهر عمل خلاص الشهر راه قبل راه البيع ماضي، إذا زدت فوق الشهر كقضاء يسمى الخيار. وما في حكمه، فإن كانت السلعة بيد البايع لزمه الرد للبيع، كان الخيار له ولا غير، وأنه كانت بيد المشتري إذا كان بيد المشتري لزمه الإمضاء، كان الخيار له ولا غير. ورد المبيع بالخيار أي وجاز لمن بيده المبيع أن يرده بعد القضاء يسمى الخيار على الآخر فيك الغالي، يكمل النهار اليوم ولا هل يرغد ولا عايش يوم الاثنين، ولو كانت مدة الخيار يوما، وهذا حيث وقع النص على مدته المتقدمة، فإن وقع بخيار الله ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بقضاء من غير زيادة كالغد، وظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام. قال رحمه الله: وبشرط نقد. وفسد بيع الخيار بشرط نقدين، هذا قال البايع قال المشتري صح دابا الخيار تشري الدار هذه والله هذا شيء بصح خلصني، البايع بشرط نقدين هنا يفسد البيع، لأن الخيار مسألة من حل لا تدي دراهم البايع، لا إذا تدي دراهم راح تنتفع بهم، ربما هذا البيع ما يصحش وهكذا تبعد بهم، هاي يسمى سلف جرى نفعا، سلف جرى نفعا. يشرط نقد الثمن وإن لم ينقض بالفعل تردده ولو كان ما خلصوش بالفعل، فما شرط الشرط هذا لتردده بين السلفية والثمانية. ولما كان الغالب حصول النقد بالفعل عند شرطه أن أعطوا الحكم به، وإن لم يحصل نقدا بالفعل إذن نادى لا حكم له. قال رحمه الله: كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة. ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد فروع سبعة، شبهها به فقال: كغائب من غير العقار بيع بالصفة، باع له عقار وبعيد بلاد أخرى بالصفة حصيفته على ابنه هكذا وتبايعه بالخيار، باع بالصفة وتبايعه بالبت مش بالخيار على البت، وبعد طيبته وبعيد الغيبة والمصنف سابق ومع الشرط العقار وفي غيره أقرب كل يومين، هذا هنا لا يجوز ولو كان علبت لأنه بعيد وما عارف لا يصح منه ولا يصح حاجة اللي ما يصحش منها قال ما يجوز فيها النقد. قال: وعهدة ثلاث ومواضعة. وعهدة ثلاث عهدة ثلاث هي بيع له العبد والله الأمة على ثلاث أيام، أيام إذا أظهر فيه عيب يرد له الشرط هذا فيه ثاني يكون فاسد، عهدة ثلاث. فإن شرط النقد يفسده، إن شرط النقد يفسده. ومواضعة بيعت على البت أهلا، فنعرف الحمل ولا بيش بالحمل، يبيع حاله إذا أظهر بها الحمل هو يردها يسمى يعتبر عين. وإذا هي حاضت لا يعني بخلاف الصبراء لنذر الحمل فيها. قال رحمه الله: وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز. وأرض لزراعة يعني ثاني بالخيار لم يؤمن ريها. وهذا سواء يعني سواء في الخيار ولا في البيت لا يجوز فيها النقد. أرض لم يؤمن ريها وراح يكره عليه ولكن ما نعرف لا يشبه المطر ولا ما يشبه شيء لا يجوز فيها النقد حتى كي تروى إذا صم المطر كي خلص وما عليهش صح يكره عليه ويدفع الدراهم وهي ما نعرف لا تروى ولا ما ترواش هذا ما يجوز فيها النقد. وأرض لزراعة لم يؤمن ريها كما بلادنا فإن شرط النقد الكلى يفسد إجارتها فإن شرط النقد الكلى يفسد إجارتها بخلاف كما الأرض اللي تروى كما النيل في مصر وكما كذا يا أي شو صدق خطش مضمون هذه وكما ظروف مثلا نعم يكري الدار والله يكري الشغل بعام ويدفع أي جايز لأنها مضمونة رك راح تسكن فيها وراح تقعد هي المدة اللي تدفع مضمونة حتى لو تسبق بكرية أي شو تسبير وأرض لزراعة لم يؤمن ريها وجعل على تحصيل آبق مثلا وجعل الجعل هو يقول مثلا بعير تعيرها هرب ولا دب تعيرها هرب ما عرف تسويه إذا جبتها لي نعطي لك كذا وكذا فيجوز له شيء قط يخلص وتمتم حصيده خلصوا وما جابهاش أورد بسبع سلف أورد وجعل وإجارة لحزن زرعين أي حفظ وحراسة زرع قالوا مثلا تحفظ لي الجنان هذا والله زرع والله هذا فشرط النقد يفسده ألا لاحتمال تلف الزرعين والله يقول له اخدم لي هذا الخدمة وهكذا راح نتاعها ربما ما يكملها عيش ربما يخدم عيش ربما تجي حاجة اللي تعطله ربما هذه كلمة ثانية لهذا ما فيهاش النقد ما يجوش فيها النقد الاحتمال تلف الزرعي فتفسخ الإجارة فيكون النقود سلفا أو سلمته فيكون ثمنا وأجير معين أي عدد تأخر شروعه شهرا على شهر به يبدا ويقولوا هاك من دورك خلص فأخر شروعه شهرا بلكي مهتسين هذا الأجير غير ولا ما يعرف السير له ومراده أن من استأجر أجيرا معينا عاقلا أو غيره وكان لا يشرع في العمل إلا بعد شهر فكان عليه أن يقول بعد شهر فإن شرط نقد الأجرة يفسد الإجارة يفسد الإجارة لاحتمال تلف الأجير المعين فيكون سلفا وسلمته فيكون ثمنا فالعلة في كل التردد بين السلفية والثمنية وتقييد الأجير بالمعين لأنه يأتي أن الكلاء المضمون يتعين فيه تعجيل كلاء المضمون أيوة كان المضمون هو مثلا تقول اخدم لي هذه الخدمة والخدمة هذه هو راها مضمونة تبرسك فيها اخدمها لي وماشي بشرط تخدمها انت بنفسك اي جيب وخد اخر والله المهم انت تبرسك فيها ودير لها خدامين والله هذه جايزة كيف المقاولين هو بنفسه مثلا عنده اسبغ للدار سواء اسبغه هو ولا غيره هذه هذه الجوز، لكن هو يسبخها بنفسه لا بد، لكن معين.